معارك يا سلاح تنقم واعزف رصاص خارك في صدور الأعادي. قل له رجال ربي بات شعط له الدم وانا وين الحرايب نغزي وسط الليالي. صوتنا في المعارك كأنه عصار الأغنى بان زلزل قواكم هي وكل العدادي. ما نهم المنايا لا رجالك تقدم ثابت في مكاني كالجبال الرواسي. لو تجي الأرض جبر واحد من أرضي للجبان الحقير. حال وقت المعارك يا سلاح تنقم واعزف رصاص خارج في صدور الأعادي. قل له رجال ربي بات شعط له الدم وانا وين الحرايب نغزي وسط الليالي. باين ذوق المنايا مننا لا تقدم من بقم نارها تصليه حر الزنادي. كل أسد من ملاقات قد توعد وأقسم بايقاتلنا خبهم هي وكل النذالي. بالصبر والعقيدة والسلاح المنظم كل هذا بفضل الله رب العباد. حال وقت المعارك يا سلاح تنقم واعزف رصاص خارج في صدور الأعادي. قل له رجال ربي بات شعط له الدم وانا وين الحرايب نغزي وسط الليالي. باين ذوق المنايا مننا لا تقدم من بقم نارها تصليه حر الزنادي. كل أسد من ملاقات قد توعد وأقسم باي قاتلنا خبهم هي وكل اللذان. لو تجي الأرض ضدي كلهم ما نسلم شبر واحد وارضيك للجبان الحكيم. حال وقت المعارك يا سلاح تنقم واعزف رصاص خارج في صدور الأعادي. قل له رجال ربي بات شعط له الدم وانا وين الحرايب نغزي وسط الليالي.